قتال بني حنيفة وقتال المرتدين، هذه تحتاج إلى تفصيل ونأتي إليها إن شاء الله في المرة القادمة. فتحصل من هذا إلى أن هذه الشبهة هذا جوابها العام، وحبذا لو يطالع الإخوة وطلاب العلم الردود التي صنفها إمام الدعوة على المخالفين، وخاصة كتابه مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، وكتب أئمة الدعوة في الردود على المخالفين، فإن فيها تفصيلا لهذه الجملة التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى، والحجة التي ذكرها كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان عظيم الاطلاع على كتب التفسير، وله عناية بالتفسير وكلام السلف فيه عناية عظيمة جدا، ولهذا من أشكل عليه شيء مما يذكره الإمام رحمه الله تعالى في مسائل الآيات ومعاني الآيات فإنه يرجع إلى التفاسير وسيجد ما ذكر، وقد اختبرت ذلك مرارا فوجدته كما قال رحمه الله تعالى. فيراجع ما أشكل مما ذكره أحد السائلين، فستجد في كتب التفسير ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول: يقال إن الأشاعرة كما ضلوا في باب الأسماء والصفات فهم ضالون أيضا في باب توحيد الألوهية، فأكثرهم يعتقد في القبور ويتوجه إلى الأموات بالدعاء والاستغاثة إلى آخر، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب أن قول الأشاعرة ضالون في باب الأسماء والصفات فقط دون غيره هذا غلط. الأشاعرة ليس خلافهم مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات فحسب، بل في مسائل كثيرة، فهم في معنى الربوبية يخالفون أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وفي معنى الألوهية يخالفوننا، وفي معنى توحيد الأسماء والصفات أيضا يخالفوننا، وفي التطبيق العملي لكل هذه المسائل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يجب على المكلف فيها وما يعتقد أيضا يخالفوننا، وفي معنى الإيمان يخالفوننا في ذلك لأن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، وكذلك في القدر يخالفوننا فهم جبرية في باب القدر، وفي مسائل تفصيلية وتفريعية كثيرة يخالفون أهل السنة. لهذا شاع عدم التكفير، تكفير عباد القبور، لأن الأشاعرة أفصلوا أن التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فمن اعتقد أن القادر على الاختراع والخلق هو الله وحده فهو موحد عندهم، لأنهم يفسرون الإله لأنه القادر على الاختراع، ومن اعتقد بأن الله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه فهو موحد عندهم، فمن اعتقد هذه العقيدة في الربوبية وعبد غير الله فلا يكون ناقضا لتوحيده. وهذه شاعت الناس في بلاء عظيم عندهم وعند الماتريدية في أصناف كثيرة. ولهذا نقول الخلاف مع الأشاعرة ليس في مسألة واحدة، في الأصول والفروع، يعني في الأصل وفي فروع ذلك الأصل، والله المستعان. ما رأيك في من يقول إن القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة؟ هذا قول معروف عند طائفة من أهل العلم، والجواب عليه أن الضرورة هذه ما هي؟ ضرورة لهم تعارف فيها لا تنطبق على هذا الكلام. فالقياس يقال يؤخذ به عند الحاجة، إذا احتيج إليه أخذ به، والحاجة إلى القياس تكون في مسائل: الأولى عند تبعين دليل شرعي، يعني إذا دل الدليل على شيء فإن دعم هذا الفهم من الدليل بالأقيسة يقويه، وهذا الذي يسمى عند العلماء ذكر النظائر في المسائل، وهذه طريقة أهل السنة وقد امتثلها كثيرا في الفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، فتجده يذكر دلالة الكتاب والسنة على مسألة ثم يذكر النظائر الكثيرة ويفرع ويقول هذا نظيره كذا وهذا نظيره كذا، مثل مثلا في أول كتابة مخالفة اقتراب صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تجد أن نحو 150 صفحة كلها تنظير، هذا الاستدلال بالقياس، يعني أن هذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذه لها نظير كذا ونظير كذا، والاستطراد في هذا الباب يقوي الاستنتاج والاستدلال من الدليل، لأنه قد يأتي آدم ويقول فهمك للدليل قاصر وناقص، فليس الكلام في الدليل ولكن في وجه الاستدلال، فيأتي الفقيه والعالم فينظر ويأتي بنظائر كثيرة، ينظر يعني يأتي بنظائر، وليس معنى ينظر يعني يقول فيه نظر، ينظر يعني يأتي بنظائر كثيرة ويقيس ويقول هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذا، ليقوي استدلاله وأن استدلاله لم يخرج عن القواعد. ثانيا من إيراد القياس أن يورد القياس لإلغاء الفارق، ومعلوم أن الجمع والفرق من أصول قواعد الفقهاء، فإن فقه المسائل مبني على فهم الجمع والفرق في التعليل ما بين المسائل، وعلم الجمع والفرق كعلم المقاصد من أهم علوم المجتهدين، فيحتاج المجتهد إلى أن يقيس ويذكر المسائل واحدة تلو الأخرى ليبين الجمع بينها وليبين إلغاء الفارق بينها، ومعلوم أنه إذا حصل الجمع وألغي الفارق قامت الحجة. الثالث أن تكون المسألة لا دليل فيها نقلي، يعني نص من الكتاب أو السنة، وإنما هي مسألة اجتهاد، فيحتاج إلى القياس ليلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، أو يلحق الحكم المشكوك عليه بالحكم المنصور عليه لعلة جامعة بينهما، وهذا النوع الثالث هو الذي يجري فيه قول بعضهم القياس فالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة، وهذا ليس بجيد، يعني هذه المقالة ليست بجيدة على إطلاقها، ومن قالها فيفهم منه هذا النوع الثالث لأنه إذا احتاج إلى القياس قيل به، وتفاصيل هذه الكلمة معلومة في مباحث الركن الرابع في مباحث القياس في الأصول. نعم لا يكفروا الأشاعرة مبتدعة ضلال على بدعة عظيمة راجت في الأمة بسببهم، لا يكفرون ولكن يضللون ويبدعون على اعتقاداتهم الفاسدة في صفات الله جل وعلا وفي ربوبيته وإلهيته وفي الإيمان وفي القدر وفي بعض مسائل البعث إلى آخر. ماذا تعلمون عن الرسالة التي أرسلت إلى الشيخ من الأحساء؟ هذه هناك عدة رسائل تأتي للشيخ من بعض علماء الأحساء، وأخص منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء. عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف له عدة رسائل مع الشيخ، الشيخ رحمه الله لما رجع من البصرة مر عليه في الأحساء وجلس عنده عدة ليالي، وفرح الشيخ رحمه الله بعبد الله بن عبد اللطيف فرحا عظيما، لأنه وجده يخالف الأشاعرة الذين نشأ على طريقتهم في مسائل الإيمان، حيث قال له مرة في رسالة له: ولما كنت جئتك ورأيتك كتبت على أول صحيح البخاري في مسائل الإيمان هذا هو الحق الذي يجب القول به فرحت بذلك، لأنك خالفت ما عليه أهل بلدتك من كلام الأشاعرة يعني في مسألة الإيمان. وقال الشيخ رحمه الله في رسالة أيضا لعبد الله محمد بن عبد اللطيف الإحسائي هذه: وأنا كثير الدعاء لك وأدعو لك في سجودي، وكنت أقول أرجو أن تكون فاروقا لهذه الأمة في آخرها كما كان عمر بن الخطاب فاروقا للأمة في أولها. ورسالته مع رسائله مع عبد الله بن عبد اللطيف عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي هذه فيها فوائد كثيرة في العلم تبين لك عظم علم الشيخ، لأنه إمام الدعوة، لأن إمام الدعوة إذا كاتب العلماء كتبهم بلهجة علمية قوية وتفصيل في المسائل، وإذا خاطب العوام أو المتوسطين في العلم خاطبهم بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. يقول: أليس الشك إذا دافعه الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان ليس خروجا من الملة؟ ومجرد الشك لا يخرج من الملة. معلوم أن الشك ليس هو العار، الشك حين يعبر به العلماء يريدون الشك في اصطلاحهم، والشك عندهم استواء طرفي القضية في العلم، استواء طرفي القضية يسمى شكا. وأما العارض والتوهمات التي تأتي للقلب والأوهام التي يلقيها الشيطان فهذه لا تسمى شكا عند العلماء. الشك أن يقول هذه وهذه مستوية عندي، فيكون شاكا ليس من جهة اعتقاد طريان الشيء على قلبه، ولكن يقول جواز البعث وعدم جواز البعث، إمكان البعث وعدم إمكانه في حد سواء عندي، قد نبعث وقد لا نبعث، هذا قد وقد، هل ترجح أحد الجانبين على الآخر؟ قال لا، هذه وهذه مستوية، فهذا يسمى شكا. وإذا قال نعم ترجح جانب البعث ولكن قد يقول أن لا نبعث، فهذا يسمى ظنا. فإن قال لا البعث قائم وأؤمن به ولا احتمال عندي لعدم البعث، فيكون هذا علما، وهذا على حسب كلامهم. ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أن يكون على لغتهم لا على لغة العوام. يقول: ذكرت بأن من شك في شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فما معنى الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن رجلا قال إذا مت فحرقوني وذروني في اليم والله لئن قدر الله علي ليعذبني من آخره، الحديث المعروف الذي في الصحيح؟ هذا الحديث اختلف كلام العلماء في الإجابة عليه، والتحقيق فيه الذي يتفق مع أصول الشريعة من جهة الاعتقاد والفقه أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات الله، وإنما شك في تعلق الصفة ببعض أفراد الأفراد، فهو لم يشك في القدرة أصلا، ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه إيمانه. إذا قال أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس بقدير، يعني شك في أصل القدرة، فهذا يكفر. أما شك هذا ففي تعلق القدرة بإعادة الأجزاء، وهذا فرد، يعني إعادة الأجزاء فرد من الأفراد التي تتعلق بها القدرة. ومعلوم عندنا أن من أنكر فردا من الأفراد في أصل ليس كافرا، وإنما هو على ذنب عظيم. فلهذا نقول هذا الرجل شك في فرد من أفراد القدرة، فرد من أفراد تعلق القدرة بذلك الفرد، ولم يشك في قدرة الله أصلا. وحاله كحال حواري المسيح الذين قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وفي القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة؟ فهم لم ينكروا القدرة وإنما شكوا في تعلق القدرة بهذا النوع، هل يستطيع أو لا يستطيع. فتعلق القدرة بإنزال مائدة من السماء حصل لهم شك فيها، فقال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فبينوا وجهتهم، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى آخر السورة. فالمقصود أن الشك في فرد من أفراد الصفة ليس كالشك في أصل الصفة، وهذا الرجل غفر له بسبب خوفه، ومعلوم أن الحسنات يلهدن السيئات، فأحسن إذ خاف من الله جل وعلا وأساء إذ شك في تعلق قدرة الله بهذا الفرد من مخلوقات الله وهو الأجزاء التي فرقها بإحراقه. ولهذا تلحظ في الحديث قال لئن قدر الله علي، ما قال لئن قدر الله مطلقا، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا عني، يعني أنه تعلق قوله ذلك بقدرته عليه بالخاصة لما ذر جسمه رمادا. وهذا هو التحقيق في هذا القول في هذا الحديث، وهو الذي يستقيم مع الاعتقاد الطواف على القبر ليس عبادة، الطواف عبادة لأن الله جل وعلا أمر به، وليطوفوا بالبيت العتيق، معلوم أن الله إذا أمر بشيء وأثاب عليه فإنه عبادة، وإذا كان كذلك فمن تعبد يعني طاف على مكان يرجو الثواب ويتقرب إلى الله أو إلى هذا المقبور للطواف على غير الكعبة وما بين الصفا والمروة فإنه صرف العبادة لغير الله. إذا رأى أحد الناس في منامه أنه يفعل منكر كجماع من لا تحل له أو لواط، فهل يدل هذا على فسق في دينه مع أنه في المنام لا يرى أنه محرم وأنه فاعل لمنكر؟ الجواب أن هذا تكلم عليه العلماء وذكروا فيه تفصيلا، قالوا هذا له حالان، حال أول أن يكون هذا الذي يرى معروف بالفسق، فهذا إذا رأى مثل هذه المرائي فإنها إنذار له وتخويف ويخشى أن يفعلها، وإذا كان وهو القسم الثاني من الصالحين فإن فعله لذلك يدل يعني لا يكون في خاطره فعل بالمحارم أو يدور في ذهن استحسان المرأة التي هي محرم له أو استحسان الرجال أو أشبه ذلك، فإنه يكون دليلا على أنه سيصل هؤلاء، لأن الذكر من الذكر والصلة من الوصل، يعني إذا كان صالحا فإنه سيصلهم ويزيد في صلتهم، ولا شك أن مثل هذه المرائي ينبغي أن يستعيذ العبد بالله جل وعلا إذا رآها، وأن ينفث عن يساره ثلاثا، وأن يغير جنبه الذي نام عليه، وأن لا يحدث بها أحدا. هل زوجة المرتد تطلق من حين ردته ولو رجع بعد ردته بساعات؟ لا، تطلق إذا حكم حاكم شرعي قاضي بردته، أما بدون ذلك فلا ينفسخ العقد تلقائيا، بل لا بد من حكم حاكم. ما مدى صحة العبارة لكل نبي حوض إلا قال عليه السلام فحوضه ضرع ناقته؟ هذه ذكرها بعض من صنف في السنة كالبربهاري وهو على عرفته، فإني لا أعلم لها أصلا. ما معنى قول شيخ الإسلام التدمرية وقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ فما معنى تفسير الأيد للقوة؟ الجواب أن أيد هنا هذه مصدر آدى الشيء أو آدى فلان

فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شانه، سبحان الله ما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. خلاصة هذا أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بكل أمور الدين، بل كفروا بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم به، وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم، فما أمرهم به ابتمروا به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه. وهذا هو الذي جعلهم كفار، وذلك لأنهم جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالة. والاستدلال هذا الذي أوردوه كما قال الشيخ رحمه الله هذا هو المطلوب، لأن كفر هؤلاء دون ما يكفر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار، لأن من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته وطلب منه دفع الضر ودفع المدلهمات، في الواقع قد رفع منزلة هذا المدكون إلى منزلة رب العالمين. فقتال الصحابة رضوان الله عليهم لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأولى على أن من رفع شخصا مسلما كان أو غير مسلم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض في استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة الدينية فإنه أعظم كفرا من أولئك الذين لم يشركوا بالله جل وعلا أحدا، وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبي، لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام، وإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا لهم وبعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى آخر تفاصيل قصتهم وكذب مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له. فتحصل من هذا الإيراد الذي أوردوه ليدلوا على أن المسلم الذي يدعو غير الله جل وعلا، يدعو نبيا أو يدعو صالحا، أنه لا يكفر، بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة ما كفروا إلا بادعاء النبوة مسيلمة. قلنا ما هو أولى يدل على أن غيرهم ممن ألهوا الأشخاص أعظم كفرا من أولئك، فمن انحرم في حقه الشرط الأول من الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أنه أعظم كفرا ممن انحرم في حقه الإقرار بأن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، لأن تأليه الله جل وعلا وحده دون ما سواه فرض، ودليله الشهادة، وهذه الشهادة تنفي هذا الاسم، والشهادة بأن محمد رسول الله تنفي أن يكون أحدا أن يكون أحد نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن من جعل بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو كافر، ومن جعل بعد ومن جعل مع الله جل وعلا إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضر وجلب النفع أنه كافر من باب أولى، لأن حق الله جل وعلا أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وجيه وعظيم من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه، فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخف حالا ممن أله غير الله وسجد له واستغاث به وتقرب إليه رجاء شفاعته ليكون له شافعا عند الله جل وعلا وطالبا وداعيا له عند الله جل وعلا. فكفر هؤلاء أعظم كفرا من الأولين بدلالة الخياس الذي ذكرنا. ثم أيضا يقال إن قتال مانع الزكاة وتكفير الصحابة لمن لم يلتزم بوجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتال أولئك قتال المعتدين لا قتال البغاة، يدل على ما نحن فيه من باب الأولى. فإن مانع الزكاة أكثرهم مرتد عن الدين، ولهذا سماهم الصحابة رضوان الله عليهم مرتدين، وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانع الزكاة جميعا قتال المرتدين، ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله جل وعلا أو عن تحليل ما حل الله، أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله جل وعلا، أنه يجب قتالها. ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك. ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم، مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعون على تركها. فإن كانوا غير منقادين ممتنعين امتناع عدم الالتزام فإنهم مرتدون بذلك. ومعنى الممتنعة طائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة، ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم حق في نفسه، فهو واجب أوجبه الله أو هو حرام حرمه الله، ولكن أنا غير مخاطب بهذا، يخاطب به غيري من الناس، فأنا غير داخل في هذا الخطاب. كما قال مانع الزكاة إن هذا طلب الزكاة أن ترسل إلى المدينة، هذا لغير أهل نجد، لغيرنا، يعني فيما قالوا يلتزم تجاه الخطاب إليه، فخرجوا إذن بقولهم عن عموم المخاطبة، وهذا ردة عن الدين، لأنه انتفى معه شرط الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، ومعنى الانقياد الالتزام بتحليل ما أحل الله، يعني باعتقاد حله، وأن هذا المسلم مخاطب بهذا التحريم، وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته، وأنه مخاطب بهذا التحريم. فمانع الزكاة كانوا على صنفين، منهم من لم يلتزم يعني امتنع بحيث قال إنه غير مخاطب بهذا الحكم ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره، فيقول هذا واجب ولكن أنا لا أدخل في هذا الواجب، فلم ينقد لكل الأحكام، يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله جل وعلا للمكلفين بأحكام الإسلام، فهذا يسمى امتناع، امتناع عن دخوله في بعض أحكام الشريعة، وهذا كفر وردة كما ذكرنا. ومنهم من مانع الزكاة طائفة أخرى منعوها للتأويل، وقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة فنحن أولى بها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل جعلوا قتال مانع الزكاة كقتال المرتدين، بل لم يجعلوا المرأة من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة ولا من مانع الزكاة، لم يجعلوه سالما حتى يشهد على قتلاهم أنهم في النار وعلى قتل المؤمنين أنهم في الجنة. وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العبادة، بمعنى جعل توحيد العبادة حقا ولكن قال نحن غير مخاطبين بذلك لأن الناس لهم كذا وكذا من التأويلات، فهذا داخل في جنس ما في جنس هذه المسألة. ولهذا استدلال الشيخ رحمه الله بالاستدلال الأولوي في محله واستدلال وجيه وحكيم، لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين ومانع الزكاة، فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيه. وليس كل طائفة تترك شريعة من شعائر الله شريعة من شرائع الله أو شعيرة من شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة، بل تقاتل لتلتزم، وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهة الامتناع فتكون كافرة، وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم الالتزام فلا تكفر بذلك، وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وضابط الانقياد هو ما ذكرت لك بأن يكون ملتزما، وبهذا يكون هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع وما بين القبول والالتزام، فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول، والامتناع يقابله الالتزام، فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية، والقبول والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره، فمن أقر بأن هذا الحكم شامل له ولغيره هذا واجب علي وعلى غيري فهذا يعتبر قابلا، وإذا قال هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبا هذا يعد جاحدا، وإذا قال نعم هذا الحكم واجب أداء الصلوات واجب فرضه الله جل وعلا لكن إنما وجب على طائفة من الناس وطائفة أخرى لا يجب عليها كحال الذين سقطت عنهم التكاليف وارتفعت أحوالهم حتى لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة يقين، فهذا كحال غلاة الصوفية، فهذا يكون ممتنعا غير ملتزم. وهذا قرره العلماء في مواطن عدة، وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث جيد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه على ترجيح الطاعة أو ترجيح الأمر على النهي أو النهي عن الأمر على الأمر في مجموع الفتاوى، وهو مقرر عند كثير من أهل العلم. إذا تقرر هذا فمسألة مانع الزكاة ربما تجد من أهل العلم من يقول إنهم قتلوا قتال بغاة، ومنهم من قال إنهم قتلوا قتال مرتدين، وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم، فليس الجميع غير ملتزم، ليس الجميع ممتنعا، بل فيهم هذا وفيهم هذا، لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما زلت بأبي بكر لعله أن يترك القتال، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق، وقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم وأقر بذلك. إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي قاتل الصحابة الناس عليها والتي كفروا المرتدين بها. لهذا نقول: من رفع، كما قال الشيخ هنا، من رفع شمسان ويوسف أو تاء أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة الله جل وعلا فأعطاه صفات الحق تبارك وتعالى في كونه يغيث الملهوف ويجيب المضطر، وكونه يغفر الذنب، وكونه يمنع ويعطي ويتفرق في الملكوت، فلا شك أن هذا أعظم كفرا من الأولين، وأن قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة، وقاتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم، فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجب. فهذه الشبهة التي أوردوها هي في الواقع تنعكس عليهم، والحجة لنا فيها وليست عليهم، ولكن كما قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون تنعكس عليهم والحجة لنا فيها وليست عليهم؟ ولكن كما قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في كاز وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هذا جواب أيضا من العجوز على الشبهة التي أوردوها أولا، من أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام أنه لا يكفر. قال الإمام رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم حرقهم؟ وحديث تحريقهم في الصحيح، هل حرقهم لأنهم أنكروا أمرا من الإسلام، أو أنهم عبدوا الأصنام أو عبدوا الأوثان، أم أنهم جعلوا لعلي منزلة إله، فجعلوا علي رضي الله عنه له ما للرب جل وعلا؟ ولهذا قال علي رحمه الله رضي الله عنه ورحمه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أدجت ناري ودعوت قنبرا، يعني مولاه، هذا في الصحيح. فخد لهم الأحاديث وأتى بهم واحدا واحدا ورماهم في النار، وخالفه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم في التحريق ولم يخالفوه في قتلهم، واحتج عليه ابن عباس رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هم مجمعون على أن من ادعى هذا فهو كافر يجب قتله، لأنها ردة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها التارك لدينه المخالف للجماعة، الذي يترك دينه ويرتد فإنه يجب قتله ويحل دمه. فالصحابة أجمعوا على قتلهم وكفرهم، وحرقهم علي رضي الله عنه. لما؟ لأنهم جعلوا لعلي بعض خصائص الألوهية. وإذا كان كذلك فهذا الإجماع يمكن أن يسلط على هذه المسألة التي يوردون علينا فيها الشبهات، وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الصالحين، ويقولون إن هؤلاء يغيثون وأنهم يعطون المرأة الولد وأنهم يغفرون الذنب وأنهم يقضون الدين، بل ربما جعلوا لهم أعظم مما للرب جل وعلا وتعالى وتقدم. هؤلاء لا شك أنهم مثل الذين حرقهم علي رضي الله عنه، فأولئك ادعوا الإلهية قولا، وهؤلاء ادعوا الإلهية فعلا وعملا، حيث جعلوا ما للإله من حقه في عبادته وحده ما دون ما سواه لهؤلاء البشر. قال: ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد، لا فرق بين هذا وهذا. قالوا: علي له صفات ألوهية، وهؤلاء قالوا: هؤلاء يغيثون، هؤلاء الموتى يغيثون ويعطون العطايا ويتصرفون في الأرض ويغفرون الذنب، والمرأة الحامل يجعلون لها ولدا، إلى آخر ذلك. فإذا تقرب إليهم أعطوا السائل هذا. ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال، يعني أنه يعطي استقلالا ويمنع استقلالا ويغفر استقلالا لتفويض الله جل وعلا له هذه الأمور. ومنهم من يقول: لا، هو يعطي ويمنع بتوسطه عند الله جل وعلا، مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ لا شك أن هذا لا يقوله أحد منهم، لأن معناه أن مرتبة تاج شمسان إلى آخره أرفع من مرتبة علي رضي الله عنه. إذا قالوا إن من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في شمسان تاج لا يكفر، من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في البدوي

بالنسبة لدرس فتح المجيد الذي أنهيناه بحمد الله ونعمته، نبتدئ إن شاء الله في كتاب آخر ربما الأسبوع القادم نبلغكم إن شاء الله في حينه. يكون الثلاثة في الغالب ثلاثة ليلة في الأربعاء بعد العشاء. الأسبوع هذا ما فيه، نبلغكم الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كنا كنبدأ. هل المشاركة في المسابقات حلال أم حرام؟ هذه أسئلة فقهية يعني يتعلق بالغرض الذي يحصل، لكن هنا هذه تحتاج إلى تفصيل ذكرناه في مجالس متعددة. هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممتنع عن دفعها للإمام؟ الجواب أن السؤال ينبغي أن يكون كالتالي: هل كان من المعتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممانع عن دفعها للإمام؟ لأن لفظة ممتنع ليست هي ممانع، ممتنع مصطلح، الامتناع هنا ممتنع يعني غير ملتزم، ممانع يعني منع هذا الشيء لم يفي به، منع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منع خالد زكاة مال، لكن ما امتنع. فالمنع شيء في النصوص وفي كلام أهل العلم، والامتناع شيء. منع خالد زكاة ماله، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه احتبس أثيابه وأدرعه في سبيل الله. منع جميل، المنع هنا غير الامتناع، المنع يعني يقول أنا لن أؤتي هذه، هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. أما الامتناع يقابل الالتزام، لهذا يقول: إلا أنه ممتنع ممانع عن دفع الإمام. الجواب كما ذكرنا أن مانع الزكاة على فئتين: منهم من كان ممتنعا، ومنهم من كان مانعا، لكن المانعين قاتلوا مع الممتنعين، قاتلوا قتالا واحدا، فلما صاروا يقاتلون الصحابة تحت هذه الراية، راية الامتناع عن أداء الزكاة، صار لهم حكمهم من هذه الجهة. أما مسألة المنع فهي غير مسألة الامتناع، فلا يذكر المانع، وإنما مانع غير المستجيب الرافض، وإنما يكفر الممتنع غير الملتزم الذي يخرج نفسه من دخوله في الخطاب التكليفي في هذه المسألة بخصوصها. هل هناك فرق بين الطائفة والفرد في هذه الأحكام؟ الفرق بين الطائفة والفرد في القتال، أما في مسألة الامتناع والالتزام واحد، الطائفة الممتنعة والفرد الممتنع. الطائفة التي تقول لا ألتزم بهذا الحكم يخص غيري، والفرد الذي يقول هذا الحكم لا يوجه لي وإنما لغيري، الحكم من حيث الردة واحد. أما في القتال فيفرق ما بين الفرد وما بين الجماعة، فالجماعة التي لها منعة تقاتل، والفرد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكيف خفي على جلهم كفر من لم يلتزم بالزكاة؟ ما خفي عليهم كفر من لم يلتزم، خفي عليهم أن هل هؤلاء يكفرون، هل هؤلاء منعوا الزكاة أم لا، امتنعوا، هل هؤلاء امتنعوا أو منعوا الزكاة أم لا، يعني ما يدرون في حقيقة أمرهم. أن كان عمر يرى أن يرسل إليهم أحد وينظر حالهم. يسأل عن بعض طوائف الإسماعيلية بحسب ما ذكرنا. على قول أئمة الدعوة أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار كفر. أنا ما قلت قول أئمة الدعوة، أنا قلت إيه؟ أكثر أئمة الدعوة في علمي، يعني بحسب ما قرأت على كتبه، لكنه قولهم يعني هذا قولهم جميعا أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار كفر. هنا نقول يعني يشخص على بعض بلاد المسلمين الآن، نقول هنا هل يعني هل غلبت أحكام الكفر أم لم تغلب، هذه يختلف فيها العلماء. فالنظر يكون للعالم في تشخيص البلد، هل هذا البلد غلبت فيه أحكام الكفر أم لم تغلب. والذين سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن دارين أظن قالوا له أن فيها كذا وكذا، فما حكمها؟ لهذا ينبغي أن يشخص لأهل العلم والفتوى والعلم بأحكام المرتد هذه المسائل، والفتوى تكون تبعا لذلك. فما لا علاقة دار الكفر ودار الإسلام؟ لا علاقة لها بالحاكم، يعني قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، مثل النجاشي في الحبشة هو مسلم وداره دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام إذا كان حصل منه موجب للردة بشخصه. فلا ارتباط بين حكم الدار والحاكم، الحاكم إذا كفر يجب خلعه مع الاستطاعة مع القدرة، و يعني إذا لم يكن له شبهة أو تأويل مثل المأمون ومن بعده. المهم أن حكم الدار لا صلة له بالحاكم، قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام، وقد تكون المسألة مشتبهة. فهذه الأحكام دقيقة، ودائما أوصي الشباب بأن لا يخوضوا فيها، لأن الشاب أو طالب العلم المبتدئ ربما خاض فيها من جهة الغيرة فأثرت غيرته على الحكم، وهذا غير مطلوب بل ينبغي تركه. أنا أدري هذا أقول سؤال ما تحبون نقراه ولا ما تدعون فيه. على كل حال إن أشبكم شوي، يقول إذا جلست على يدي أو رجلي فترة من الزمان فإنها تنام، أي لا أقدر أن أحركها وأحس فيها مثل الدبابيس، وهناك طريقة يعني لرفعها. إذا كان في طريقة جزاك الله خير، يعني وضع مدري كذا على الجسم يعني طريقة خاصة به، أنا ما أعرف أن هذه من الطرق الممنوعة. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار الذات، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وكذلك ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون

والظاهرية، كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة الباقية ومن المذاهب المنقرضة أيضا كمذهب ابن جرير ومذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث إلى غير ذلك. هؤلاء عندهم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يكفر بعد إسلامه، وجماع أنواع الكفر عندهم يعني عند جمهور هؤلاء ترجع إلى أربعة. الأول الاعتقاد، والثاني القول، والثالث الفعل، والرابع الشك. فيرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع، إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوازم الشهادتين، وإما بقول يضاد الإسلام، أو بفعل يضاد الإسلام، أو بشك في ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين، ومن قال قولا يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه. ولهذا قالوا باب حكم المرتد وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه، قالوا ويكفر المسلم، وبعضهم يقول يرتد المسلم باعتقاد ككذا وكذا أو قول ككذا وكذا أو فعل أو شك. فهذه الأربعة جعلوها أنواعا لأصول المكفرات. وإذا كان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلما فإنه قد يكفر ببعض ما يعرض له مما يضاد الإيمان من أصله، أو يضاد الشهادتين من أصلهما، أو يضاد الإسلام من أصله، والجميع بمعنى واحد. فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة، لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات. فإذا قولهم لا يكفر من عبد غير الله، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من ذبح لغير الله، لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من استعاذ بالأموات، لا يكفر من توكل على ميت، لا يكفر كذا وكذا، لأنه مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فنقول هذا باطل. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم أو يتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة وطائفة من علماء الشافعية وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخرى. وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف، لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة. فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد. ولهذا